فيقول الزبير اني اخشى عليها الضيعة، تسرق تتلف، فاجعلها سلف، اجعلها دينا علي. لان الرجل اذا اؤتمن على امانة ولم يقصر فضاعت لا يضمن. ليس هذا لا يلزمه اداء الامانة. واحد اداله 100,000 قال له دي امانة عندك، نزل لص دخل الدار اخذ اشياء من جملتها هذا المال، هذا المؤتمن يدفع 100,000 ولا لا؟ لا، لا يلزمه ان يدفع 100,000، لكن صاحب الامانة سيشك فيه. وما ادراني ان اللص جاء واخذها، من المحتمل يكون انت اللي خدتها، فتذهب مروءة الانسان ويتهم بداء الخيانة الذي هو اعظم الادواء. فزبير العوام حتى لا تذهب مروءته ويذهب دينه ويتهم ان هو فرط او قصر او اكل المال، كان يقول له خليها سلف. فمن هنا جاء الدين، لأنه كان يقترض ليأكل أو ليشرب أو ليوسع على نفسه أو عياله، لا، كل همه الدين، إنه بيحبس صاحبه حتى لو كان من الأبرار، يحبس على باب الجنة لا يدخل أبدا حتى يقضى دينه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل أخبرني أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، حقوق العباد مضار. فهو ذا كان أساس الدين. طيب، ما هي تركة الزبير؟ 4 نسوة وولادهم. طيب المال 11 دارا بمكة بالمدينة، وترك دارين بالبصرة، ودارا في الكوفة، ودارا بمصر، يبقى لي 15. وقطعة أرض في مكان اسمه الغابة. لما تبيع 15 دار وقطعة أرض، سعرها يبقى كام؟ يزيد 2,200,000. قال الزبير لابنه ان عجزت او وقعت في ضائقة فاستعن بمولاي. قال فقلت والله ما دريت من مولاه حتى قلت يا ابت من مولاه؟ قال الله. قال فما وقعت في ضائقة من دين الزبير الا استعنت بمولى الزبير ففرج واعان. لان النسيج الاجتماعي انذاك كان قويا. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه لعبد الله بن الزبير بعد ما قتل الزبير، فقال له كم على اخي من الدين؟ قال الزبير، قال عبد الله فكتمته، حدش يقول الرقم الاساسي لانه كبير. قال فقلت له 100,000. قال هذا كثير، وما اظن ان ما عندكم يفي. قال رأيت ان كان 2,000 و200,000. قال ما اراكم تطيقون ذلك، وعرض عليه المساعدة فابى عبد الله بن الزبير. بدأ يبيع قطعة الارض. الزبير اشترى قطعة الارض كلها 600,000، باعها عبد الله بن الزبير لاخوان الزبير، مش اشقاءه يعني، اخوانه المسلمين، عمرو بن عثمان، حكيم بن حزام، وعيا بن ابي سفيان وغيرهم، ويفرض اي سعر في السهم، عملها عدة اسهم، السهم 100,000، فكل واحد يتسابق ان يشتري

من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. خلاص، فلا يحل له العصيان. والحديث الآخر: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليعت التي هي خير. بل عندي مخلص شرعي، انا حلفت وتورطت بالحلف، اكفر عن يمين؟ لا، نبحث عن حيلة، لان اصل الحيلة استهزاء بدين الله عز وجل ولعب بالنصوص. افكلما اجترى انسان على حد من حدود الله، انا اللي افتح له السكة وانا اللي اعلمه كيف يحتال؟ لا، بل ينبغي ان يعاقب هذا بنقيض قصده. والذين ابتكروا الحيل هم اليهود. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارب الله بادنى الحيل. اليهود لهم معاصي لا اخر لها، قتلوا الانبياء، حرفوا الكتب، اكلوا الربا، وبعدين احتالوا ليأكلوا السمك يوم يصطادوا السمك يوم السبت. عايز الاخوة يركزوا معايا، قتلوا الانبياء، حرفوا الكتب، اكلوا الربا في طوام كثيرة، ثم أرادوا أن يأكلوا السمك يوم السبت، والله عز وجل ابتلاهم بأن السمك في يوم السبت ده بالذات يكسر جدا في الماء لدرجة أن السمكة ترفع راسها كده في الهواء. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة شرعة، كل سمكة طالعة من المية كده، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يوم الحد ما فيش ولا سمكية في المي. نعمل ايه؟ قال لك خلاص، نحفر حفرة جانبية بجانب النهر، بينهم ماسورة، تمام، نفتح الماسورة يوم الجمعة، السمك يدخل من الدرعة والبحر يدخل على الحفرة اللي احنا حفرينها، نوم قافلين عليه ونصطاد يوم السبت. فالان احنا نصطاد من البحر، ادي احنا بنصطاد من الحفرة بتاعتنا. ما الذي جرى لهم؟ قيل لهم: كونوا قردة، ما حدث مسخ الا لما احتالوا. انا بقول لك قتلوا الانبياء ما مسخوا، اكلوا الربا ما مسخوا، حرفوا الكتاب ما مسخوا، فلما احتالوا مسخوا، لان الاحتيال يدل على استهزاء، وهذا قدر زائد على الجريمة. كان ممكن يجرم في حق الله عز وجل بسبب اتباع هواه، وبعد الجريمة يندم، يعني المعصية ويفضل ندمان ويعزم على انه لا يفعل، وبعدين يدعو فيعصي الله عز وجل وبعدين يندم الى اخره. انما المحتال يتلاعب بدين الله عز وجل، فهذا ليس مجرما فقط، هذا جرمه مركب، لذلك كانت العقوبة مضاعفة. والحيلة هذه انما يلفت الشيطان في عقول الخلق. والشيطان، وما ادراك ما الشيطان؟ تصور انه اقسم لآدم عليه السلام انه له من الناصحين، فكيف كان نصحه؟ اخرجه من جنة الخلد،

وسأبيعك هذا الثوب ب600. 600 و900، 1500. طب الثوب ده ب100 درهم. هو لا عايز يبيع الثوب ولا الراجل عايز الثوب، انما دخلناها كده في اللعبة علشان تاخد لبوس البيع. زي ما حصل النهاردة الجماعة التجار من منازلهم، يروح يقول له اديني 1000 جنيه اشتري ثلاجة، يقول له لا ما معيش، يقول له طب ايه رايك تروح انت اشتري لي الثلاجة ب1000 جنيه واديها لي ب1200، يقول له ماشي. هي دي حيلة، وهذا تحيل على اكل الربا. هي انما هو قرض في الحقيقة لبس لبوس البيع، لكنه قرض على الحقيقة. يبقى الرجل اذا اراد ان يتوب فليبتعد عن الحيل كلها، والا فالعقوبة النازلة باهل الحيل كبيرة جدا، واللي بيتعامل بالحيل انما يخدع نفسه على الحقيقة لا يخدع الله عز وجل. المحور الثالث الذي نتكلم فيه اتقاء الشبهات. طبعا الحيلة لا يردها الا الايمان، ولذلك احنا بدأنا بمسألة ترسيخ الايمان في القلب. كل شيء بعد ذلك فرع على هذا الاصل العظيم، ترسيخ الايمان في القلب، كل كلام يأتي بعد ذلك ينفع اذا كان القلب سليما وكان الايمان قويا. البعد عن الحيلة ده اصل من الاصول ومن التدابير الواقية من الربا وغيره. اتقاء الشبهات، اصل الشبهة ما تشابه فيه شيئان بحيث لا يستطيع المرء ان يميز بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك. كلام واضح. رجل دي شبهة، قال لك شبهة لا، زي مسألة الذهب اللي احنا قلناها في المرة الماضية، يروح يغير ذهب من المحل يقول له الذهب ده بكام؟ ب10,000. طيب خلي فلوسك معاك، تشتري ذهب ده بكام؟ ب11,000. اتفضل ادي 1000 جنيه، هذا ربا صريح وكل الناس يوقعونه، سواء كان بائع الذهب او المشتري، يروح يبدل ذهب جديد بقديم، يعمل المسألة دي كده، يبيع الذهب القديم ويشتري جديد ويدفع الفرق. هذا عين الربا، لا شك في ذلك عند احد اهل العلم. ايه الحل؟ تبيع الذهب، تقبض المال تمسكه في ايدك، وبعدين تشتري وبعدين تدفع. ايه الفرق؟ البيعة الاولى تمت وانفصلت، والبيعة الثانية تمت ايضا منفصلة عن البيعة الاولى، كده يبقى ما فيش ربا. خلاص. واحد يقول ما هو الفرق؟ يعني في الدرج الراجل او في جيبي، ما هو الفرق؟ فيحصل له شبهة في المسألة دي. ليه؟ لم يتميز البيع من الربا عنده، فحصل مثل هذا التشابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حلال بين، حرام بين، وبينهما امور مشتبهات. طبعا انا مثلت بهذا ولا اقصد ان هذا داخل في باب الشبهة، هذا حرام قطعا، لكن اردت ان ابين ما اشتبه عند الناس، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه.

الله.